بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الأول، وهو في تحديد الكري بالمساحة، ولا يزال الكلام في القول الأول من الأقوال التي ذكرت في تحديد الكري بالمساحة، وهو القول القائل بأن مقدار الكر عبارة عن 27 شبرة. ولا نزال في الرواية الأولى التي استدل بها على أن الكر عبارة عن 27 شبرة، وتكلمنا في سند الرواية وفي دلالتها، ووصلنا إلى أنها تدل على أن الكرة عبارة عن 27 شبران إذا أغمضنا النظر عن المشكلة السندية، أو قلنا أنها تحل بأحد الوجوه الأربع التي ذكرناها، الوجوه الأربع التي ذكرناها لحل هذا الإشكال السندي، وطبقنا العبارة. لكننا وعدناكم بالرجوع للكلام في ما يستظهر من هذه الرواية. السيد الشهيد رحمة الله عليه في بحوث في شرح العروة يقول إن هذه الرواية، وهي رواية إسماعيل ابن جابر الأولى، يوجد فيها استظهاران متعاكسان. الأول يفيد أن الكرة عبارة عن 27 شبرة، والثاني يفيد أن الكرة عبارة عن 36 شبرة، وهذان ظهوران متعاكسان، فأيهما هو المرجح؟ بالنسبة إلى الظهور الأول، وهو ما قد أوضحناه سابقا وقد ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وحاصله أن مورد الرواية هو الشكل المدور، لأن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في ذراع وشبر سعته، هو أن مفروض كلامه أنه يتحدث عن شكل مدور، لأن الإمام افترض أن السعة عبارة عن شبر وذراع مطلقة، أي من جميع الجهات والأطراف، وهذا الفرض لا يتصور إلا في شكل دائري، لأن الخط المرسوم من أي نقطة من الدائرة إلى أي نقطة أخرى مع فرض المرور عبر المركز بنقطة المركز هو متساوٍ، أي خط ترسمه من أي نقطة في الدائرة إلى أي نقطة أخرى بفرض المرور عبر المركز يكون متساويا مع أي خط آخر إلى أي نقطة أخرى بفرض المرور عبر نقطة المركز. هذه الخطوط من أي مكان من أي نقطة إلى أي نقطة، إذا فرضنا أن الخط يمر عبر المركز، هذا الخط يساوي هذا الخط ويساوي هذا الخط ويساوي هذا الخط، ما عليكم برسمي، رسمي مو دائرة ولا الخطوط متساوية، لكن أنا أوضح فقط هذه الخطوط، عندما نمد هذه الخطوط من أي نقطة في الدائرة إلى أي نقطة أخرى، إذا فرضنا أن هذا الخط يمر عبر المركز فإن هذه الخطوط متساوية، وبهذا يصح فرض الإمام أن السعة ذراع وشبر مطلقة، أي من جميع الجهات والأطراف، بينما في أي شكل آخر كالمربع مثلا فإن الخطوط المرسومة من نقاط إلى نقاط أخرى حتى مع فرض مرورها عبر المركز ليست متساوية، لأن الخط الممتد من زاوية المربع إلى الزاوية المقابلة أطول من أي خط يمر عبر المركز من ضلع إلى ضلع آخر. هذا مربع، هذا مربع، هذا نقطة المركز. الخط الذي يمر من زاوية المربع إلى الزاوية الأخرى عبر المركز أطول من أي خط آخر يمر يأتي من نقطة من الضلع إلى النقطة المقابلة من الضلع الآخر ولو مر هذا الخط عبر المركز. فإن الخط الممتد من بين الزاويتين يختلف وهو أكثر طولا من الخط الممتد من الضلع إلى الضلع الآخر ولو مع فرض المرور عبر نقطة المركز لكلا الخطين. وحينئذ الإمام ماذا قال؟ قال ذراع في ذراع وشبر سعته، وهذا فرض أن السعة مطلقا ذراع وشبر، وهذا يعني أن أي خط تمده من نقطة إلى نقطة أخرى يكون متساويا مع أي خط آخر تمده من نقطة إلى نقطة أخرى مع فرض المرور بالمركز. وهذا يعني أن الشكل الذي يفترضه الإمام هو شكل مدور أسطواني، ووفق هذا الاستظهار تدل الرواية على أن مقدار الكرب المساحة عبارة عن 27 شبرا. هذا إذا أغمضنا النظر عن المشكلة السندية. بغض النظر عن ذلك هذه الرواية تدل على الرأي الأول، رأي القميين والشيخ الصدوق والسيد الخوئي رحمة الله عليه وآخرين. هذا استظهار، هذا استظهار، هذا هو الذي استظهره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو الذي استظهره القميون والصدوق وآخرون. لكن يوجد في مقابل ذلك استظهار آخر، يوجد استظهار آخر هو ما استظهره المحقق الهمداني في مصباح الفقيه في كتاب الطهارة. هذا الاستظهار الثاني يوصلنا إلى أن الرواية تتحدث عن شكل مكعب، وتعرفون أن الشكل المكعب قاعدته مربع. كيف نستظهر ذلك؟ كيف استظهر المحقق الهمداني ذلك؟ توضيحه. يقول المحقق الهمداني أن هذه الرواية المفروض فيها هو الشكل المربع وليس الشكل المدور. لماذا؟ لأنه هو الذي لوحظ فيه أن الخط الواقع بين أي نقطة واقعة في أحد أضلاعه وإذا مددنا خط من أي نقطة واقعة في أحد أضلاعه إلى نقطة مقابلة في الضلع الآخر فهذه الخطوط متساوية، سواء كانت هذه الخطوط مارة على نقطة المركز أو ليست مارة على نقطة المركز. بينما شوفوا توضيح، هذا مربع، المحقق الهمداني يقول إن الإمام فرض أن السعة عبارة عن ذراع وشبر مطلقا، وهذا يتصور، هذه نقطة المركز، وهذا يتصور في أي خط تمده من الضلع إلى نقطة مقابلة في الضلع المقابل، سواء كان هذا الخط مار عبر نقطة المركز أو ليس مارا عبر نقطة المركز. أي خط تمده من هذا الضلع إلى الضلع الآخر يساوي أي خط آخر تمده من نقطة في الضلع إلى نقطة مقابلة في الضلع الآخر. أيضا من هنا أيضا مد خط من هذه النقطة إلى النقطة المقابلة، سواء كان هذا الخط مارا عبر نقطة المركز أو لم يمر. ففهم أن أطلاق الإمام لكون الساعة عبارة عن ذراع وشبر هو أنك إن مددت خطا من أي نقطة في الضلع إلى أي نقطة مقابلة فهذه الخطوط خطوط متساوية ولو لم تمر هذه الخطوط عبر المركز. بينما في الدائرة لا تكون الخطوط الممدودة من نقطة إلى نقطة مقابلة متساوية إلا مع فرض المرور عبر نقطة المركز. إذا لم تمر الخطوط عبر نقطة المركز فلا تكون متساوية، لأن هذا خط من هذه النقطة إلى هذه النقطة لا يمر عبر نقطة المركز. هذا الخط يختلف عن الخط في طوله، ذلك الخط المار عبر نقطة المركز. وحينئذ في المدور ليست الخطوط متساوية، لأن الخطوط التي نفترضها بين نقطتين متقابلتين من المحيط لا تكون متساوية إلا مع فرض المرور عبر نقطة المركز، والإمام لم يفترض ذلك. فهذا الذكر المطلق لكلام الإمام من أن السعة هي عبارة عن ذراع وشبر إنما يتحدث به الإمام عن شكل مدور. الشكل المدور هو الذي إذا مددت نقطة خطا من نقطة على ضلع إلى النقطة المقابلة تكون جميع هذه الخطوط متساوية. ها مربع. إذا مددت نقطة من ضلع على المربع إلى نقطة مقابلة في الضلع الآخر هذه الخطوط تكون متساوية. هذا استظهار آخر، ونتيجة ذلك الاستظهار أن الرواية تتحدث عن شكل مربع وقالت ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته، يعني تتحدث عن شكل مكعب قاعدته مربعة، واستخراج الحجم في الشكل المكعب كيف مساحة المربع في العمق ومساحة المربع وياي الطول في العرض والطول في العرض في العمق، فتكون النتيجة تكون النتيجة 36 شبرا. هذان استظهاران متعاكسان في الرواية. تفضل. مربع للأسف قلنا قبل شوية على رأي الاستظهار الأول أنه المربع الخطوط تمام متساوية. يعني من أين؟ مع فرض المرور عبر المركز. نعم. مع فرض المرور عبر المركز. إيه مع فرض. مع فرض. لذلك إحنا سنت مثل ما قلت أول مرة من الزاوية إلى الزاوية المقابلة. إيه هذا استظهار. هذا استظهار. استظهار آخر. هذا استظهار يقول إن الإمام يتحدث عن شكل مدور. لماذا؟ لأنك في الدائرة إذا مددت خطا من أي نقطة إلى نقطة أخرى تمر عبر المركز فالخطوط متساوية، بينما في المربع ليس الأمر كذلك، لأنك إن مددت خطا من الزاوية في المربع إلى الزاوية الأخرى المقابلة في المربع هذا الخط يكون أطول مما لو مددت خطا من الضلع إلى الضلع المقابل عبر نقطة المركز. هذا استظهار. استظهار آخر يقول لا، الاستظهار الآخر يقول الإمام يقصد الشكل المربع. لماذا؟ يقول لأنك في الشكل المربع إذا مددت خطا من نقطة إلى نقطة مقابلة في الضلع من نقطة على ضلع في إلى نقطة مقابلة على الضلع المقابل فهذه الخطوط تكون متساوية ولو لم تمر عبر المركز، بينما هذا لا يكون في الدائرة، الخطوط إنما تكون متساوية مع فرض المرور عبر نقطة المركز. في المربع لا نحتاج أن نفترض المرور عبر نقطة المركز. هذا استظهاران متعاكسان، لم أقل من هو المرجح. بعد هذا استظهار متعاكس. شو اشكالك عليه استظهار؟ ليش ما يكون يعني ليش ما يكون مثلا هو استظهار على اساس انه انت الامام عمق واحد يعني معناها اضلاع المربع اربعه متساويه وياخذ على الاساس هذا دون ان يكون يقول تسمع لا لا اضلاعها متساويه المربع انت بعد واحد الامام إيه؟ انت بعد واحد باعتبار انه انه ان عدم ذكره للبعد الاخر فمعنى ان البعد الاخر متساوي اضلاع متساوي يعني فتكون النتيجه شنو تكون النتيجه مساحه المربع في العمق مساحه المربع الطول في العرض 3 في 3 9 في 4 العمق 36 هذا شنو هذا شنو دليل هذا السطر مقابله ان الامام ذكر بعدين والبعدان انما يصحان على الدائره لانها هي التي تحدد ببعدين العمق شنو جاوبوني هو تقصد يعني شتري اقول ذكر البعدين لا يرجح ان الروايه تتحدث عن شكل مربع لان الدائره عاده يذكر فيها بعدان مو المربع الذي يذكر فيه بعدان هذا مو مرجح المرجح هذا الذي ذكره المحقق الهمداني ان الخطوط من نقطة إلى نقطة مقابلة في المربع متساوية ولو مع فرض عدم المرور عبر نقطة المركز بينما ليست كذلك في الدائرة إلا مع فرض المرور عبر نقطة المركز هو الإشكال على المربع يعني على الخطوط المربع نعم ما متساوي يعني إذا مر بالمركز أو مثلا حتى متساوية في المربع كنا متساوية في المربع إذا أجيب من زاوية زاوية مو زاوية قاعد افترض لك يقول لك أنا افترض أن الإمام يتكلم يتكلم من ضلعين إلى ضلع افتراض بعدني ما قايل المرجح حتى تشكل عليه أنا أقدر أسوي من الضلع الفوق للضلع الجانبي من الزاوية من فوق أجيبه يصير قصير يعني لا النقطة المقابلة قاعد افترض كلامي قاعد أقول من نقطة في ضلعين إلى النقطة المقابلة في ضلعين هذا استظهاره هذا استظهاره الإمام يفترض أن الإمام يتكلم أنك إن مددت خطا من ضلع من نقطة في ضلع إلى النقطة المقابلة ما قلت إلى النقطة غير المقابلة خط مستقيم مو ما خط مستقيم نعم حتى الزوايا متقابلة مو نقطة على الضلع الزاوية زاوية زاوية اسمها ما تعتبر نقطة على الضلع قاعد أقول من نقطة في ضلع إلى نقطة مقابلة في الضلع المقابل إذن هذان استظهاران متعاكسان احتمالان موجودان في الرواية فما هو الاستظهار المرجح يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه إذا أردنا أن نكون استظهارا عرفيا على ضوء هذه التدقيقات فالاستظهار الأول أوجه لماذا؟ استظهار السيد الخوئي رحمة الله عليه أوجه لماذا؟ يقول لأن المراد من تحديد السعة شوية كلام السيد فيه دقة أريد أن تقول لأن المراد من تحديد السعة في كلام الإمام بثلاثة أشبار ذراع وشبر ثلاثة أشبار تقدير أطول خط تتحمله هذه السعة وليس تقدير أقصر خط تتحمله هذه السعة عندما يقول الإمام ذراع وشبر سعته فالمراد أن نقدر أطول خط تتحمله هذه السعة وليس أقصر خط السعة إنما تحدد بأطول خط وليس بأقصر خط وعليه فإن أي سطح نفترضه سواء كان مربعا أو مدورا يمكن أن نتصور فيه خطوط قصيرة ويمكن أن نتصور فيه خطوط طويلة لكن الخطوط القصيرة هذه دائرة أطول خط هو الذي يمر عبر نقطة المركز وهذه خطوط قصيرة واضح؟ نا في المربع عفوا أطول خط هو الذي يمر عبر نقطة المركز، وهذه الخطوط قصيرة، والخطوط القصيرة كثيرة ومتفاوتة ليست متساوية، خط أطول من خط، ولكن هذه الخطوط القصيرة المتفاوتة لا تمثل سعة ذلك السطح. هذه الخطوط لا تمثل السعة، الذي يمثل السعة هو البعد، والبعد الذي يراد الذي يقدر عند تحديد مساحة ذلك السطح هو أطول خط تتحمله سعة ذلك السطح، وأطول خط تتحمله سعة الدائرة هو واحد. أطول خط تتحمله سعة الدائرة لا بد أن يمر عبر نقطة المركز، وهو واحد ولا يختلف من جانب إلى آخر. الخط الذي يمر عبر نقطة المركز خط واحد لا يختلف من جانب إلى آخر، بخلاف المربع فإن أطول خط يمر عبر نقطة المركز يختلف عن خط آخر يمر عبر نقطة المركز أيضا. في المربع أطول خط يمر لابد أن يأتي من الزاوية إلى الزاوية ويمر عبر نقطة المركز، وهو أطول من خط يمر من نقطة في الضلع إلى نقطة مقابلة في الضلع الآخر وإن مر عبر نقطة المركز. وهذا الاستظهار يرجح أن الوجه الأول هو المقصود للرواية، لأن الإمام قال السعة، والسعة إنما تعرف وتحدد بأطول خط، وأطول خط في الدائرة، وأطول خط لا بد أن يمر عبر نقطة المركز وهو في الدائرة واحد، أي خط تجره ويمر عبر نقطة المركز متساو مع أي خط آخر، بينما في المربع الخطوط التي تمر عبر نقطة المركز ليست متساوية، فالخط الذي يمر من الزاوية إلى الزاوية المقابلة أطول من الخط الذي يمر من نقطة في ضلع إلى نقطة مقابلة في الضلع الآخر ولو مر عبر نقطة المركز. وهذا يرجح أن المراد بالسعة في كلام الإمام المراد بها سعة شكل دائري واسطواني وليس شكلا مربعا. لكن يمكن أن يقال كما يقول نفس السيد الشهيد، يمكن أن يرد هذا الترجيح بما حاصله، إن هذا يتهم فيما لو افترضنا أن المقدر بذراع وشبر هو الخط الممثل للسعة وليس نفس السعة. يوجد احتمالان، ذراع وشبر سعته، ما هو المراد بالذراع والشبر تحديدا للخط الممثل للسعة أم هو تحديد لنفس السعة؟ إذا كان تحديدا للخط الممثل للسعة فالوجه الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه هو الأرجح، وإذا كان هذا التحديد لنفس السعة فالوجه الذي ذكره المحقق الهمداني هو المرجح. فما هو التحديد الذي ذكر في الرواية؟ توضيح ذلك إن السعة عبارة عن السطح لا الخط، وحددت السعة في الصحيحة بذراع وشبر، وحينئذ نقول لا معنى لتطبيق الخط على السطح، بل لا بد في مثل ذلك من إعمال إحدى عنايتين. لحد هنا منتبهين له؟ ضاعت عليكم واضح. نتكلم الآن أن التحديد في الرواية للسعة أم للخط الممثل للسعة. إذا كان للخط الممثل للسعة فالوجه الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه هو الراجح، وإذا كان تحديدا لنفس السعة فالوجه الذي ذكره المحقق الهمداني هو الراجح. جيد، فنعود نقول لابد هنا من إعمال إحدى عنايتين، إما أن يقال بأن مرجع تحديد السعة بذراع ونصف إلى تحديد الخط الممثل لتلك السعة، فالمحدد حقيقة بالذراع ونصف بالثلاثة أشبار ليس هو السعة بل الخط الممثل لها، والخط ليس له إلا بعد واحد، وحينما يضم إلى العمق يصبح لدينا بعدان، وحيث إن الدائرة في نظر العرف ليس لها إلا بعدان، هما ما هما؟ القطر والعمق. فيصح تطبيق الرواية على المدور بقرينة اقتصار الرواية على بعدين. واضح؟ هذا شنو؟ هذا إذا كان التحديد للخط الممثل للسعة، هذه عناية. وإما يقال بأن المحدد ليس هو الخط الممثل للسعة بل هو نفس السعة، والساعة عبارة أخرى عن السطح. يعني شنو السطح؟ المساحة. ولما كان السطح يحدد دائما ببعدين طول وعرض يضرب أحدهما في الآخر، حينئذ يمتنع أن يكون البعد الواحد المصرح به للساعة تحديدا كاملا لها، لأن السطح بما هو سطح لا يمكن أن يحدد ببعد واحد، فلا بد إذن من افتراض بعد آخر ولم يذكر هذا البعد الآخر اتكالا على أنه مماثل للبعد الذي ذكر. وهذا هو مبرر حذفه، وهذا موجود عند العرف. عند العرف عندما يتساوى البعدان لسطح يذكر بعد واحد ويهمل ذكر البعد الثاني اتكالا على الفهم العرفي من أن البعد الذي لم يذكر إنما هو مساو للبعد الذي ذكر، وهذا يعني أن السطح يساوي ذراعا ونصفا في ذراع ونصف، أي ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، أي سعة السطح تساوي تسعة أشبار، فإذا ضربنا ذلك في العمق تكون النتيجة 36 شبرة. إذن يوجد احتمالان، إذن يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن الرواية تتحدث عن شكل مدور، وبالتالي تكون دليلا على القول القائل بأن الكر عبارة عن 27 شبرة. الاحتمال الثاني أن الرواية تتحدث عن شكل مربع، وبالتالي يكون مقدار الكر عبارة عن 36 شبرة. ولكل وجه الاستظهار، لكن التدقيق يقتضي أن نرجع أن المحدد ما هو؟ هل هو الخط الممثل للسعة فيتم الاستظهار الأول، أم هو نفس السعة فيتم الاستظهار الثاني؟ وحيث لا مرجح لإحدى العنايتين حينئذ يسقط الاستدلال بالرواية على القول بأن الكر عبارة عن 27 شبرة، وكذلك لا يصح الاستدلال بها على القول بأن الكر عبارة عن 36 شبرا. لماذا؟ لأنها مجملة لا مرجح لهذا الاستظهار على ذاك الاستظهار. واضح؟ إذن بغض النظر عن الإشكال السندي، إذ قد تقول أنه يمكن حله بأحد الوجوه المتقدمة، نستطيع أن نقول أن الرواية ليست ظاهرة في أن الكرع عبارة عن 27 شبرا، مضافا إلى إشكال آخر. طبعا وإن سقطت في الاستدلال على أن الكرع عبارة عن 27 شبرا، لكنها لا تنفع في الاستدلال على أن الكرع عبارة عن 36 شبرا، لأنه لا مرجح لهذا الاحتمال أيضا، على أنه يوجد احتمال آخر أو إشكال آخر على الرواية، وهو أن هذه الطريقة التي يتوصل بها إلى كون الكر 27 شبرا كيف كانت؟ جاوبوني كيف كانت؟ أن نضرب نصف القطر في نصف المحيط في العمق. هذه الطريقة تقتضي أن يكون المخاطب من مهارة علم الهندسة، وهذا معلوم العدم في الراوي المباشر لها الذي هو إسماعيل ابن جابر، وإلا لذكر ذلك في ترجمته، لا سيما أنه لا ينقل الرواية بعنوان قال، إذ قد تقول أن المخاطب كان من مهرة علم الهندسة وقد سمع الكلام إسماعيل بن جابر فنقل، والرواية بل الرواية منقولة بعنوان قلت لأبي عبد الله، فالمخاطب هو نفس إسماعيل بن جابر ولم ينقل عنه أنه من مهرة علم الهندسة. هذه الرواية إذن انصافا على الأقل لأجل هذه الدغدغة في السند ولأجل هذا الاحتمال المطروح لا تصلح أن يتكأ عليها لإثبات القول الأول. فضل سيد. ليش؟ وين حدد لك خطر؟ وين قال؟ ما قال لك خطر، قال ذراعان في ذراع وشبر ساعته، فهو كن يحلل، كن يحلل ان الامام يتحدث عن شكل مدور والنتيجة تكون 27 شبرا. لماذا؟ لا ما يحتاج 27 شبرا. نعم يحتاج يحسب يحسب. طبعا لازم. لا هو جاي يحدد القطر انه هو يحسبها ساعة ساعة اي اي كل شيء ساعته ذراعان وشبر. ما قال للقطر ذراعان وشبر، مو حد قلنا لا الساعة. شلون طلعناها احنا الساعة؟ شلون طلعناها؟ ما طلعناها بذكر الامام ذراع وشبر. الساعة طلعناها نصف القطر في نصف المحيط. الساعة شو طلعناها؟ ساعته ذراعان وشبر ساعته، مو ذكر للقطر حتى نقول ما يحتاج. الإمام قال ذراع عفوا في ذراع وشبر ساعته، شلون يطلع؟ مو القطر، هذا القطر ثلاثة أضعاف المحيط، هذا مو القطر. المحيط عفوا المحيط ثلاثة أضعاف القطر. نعم احنا شنو قلنا؟ نصف القطر. لا واضح نصف القطر في نصف المحيط في العمق، ذراعان عمقه في ذراع وشبر ساعته. ايش نحتاج بعد؟ نطلع مساحة السطح. شلون مساحة الدائرة؟ جابوني نصف القطر في نصف المحيط. جيد، نصف القطر ايش قد نصف القطر؟ القطر ثلاثة أشبار. ثلاثة أشبار أربعة ها؟ لا ثلاثة أشباك. ثلاثة أشباك ذراع. هذا شنو هذا؟ هذا القطر. القطر. والمحيط ثلاثة أضعاف. فما نقدر نطلع مساحة الدائرة إلا أن نضرب نصف القطر في نصف المحيط. المحيط تسعة أشباك ونصف القطر اللي أنطال الإمام فعلا أنطى القطر واحد ونص. مثل ما قال السيد واحد ونص. هذا ما خرجها بكم آية إعطاء القطر سيد أنطى القطر بس ما طلعت المساحة بهالطريقة. لا ما أحتاج يا أخي في المساحة إذا هو حددني إنه بدون ما أحسب المساحة القطر إيه بس أحسب القطر أقول هذا إذا يصدق عليه إنه ما دام القطر يساوي من الكرة. هذا يعني إن الرواية لا تنطبق إذا ما نحسب المساحة الحجم. هذا يعني إن الرواية لا تنطبق إلا على شكل قطره ثلاثة أشبار وعمقه أربعة أشبار. خلاص ما نقدر نحسب نوازن. هذا كلامك. هذا يعني لا هو مو قدر يقدر نوازن بس إنه المخاطب يستفيد من هذا. ما يستفيد بعد إلا نحسب. ما يستفيد شيء. ما يستفيد إلا عن شيء خارجي قطره ثلاثة. نقل الرواية أنا الرياضيات. على كل حال هو إشكال طرحة صاحب الجواهر في الجزء الأول صفحة 155 جواهر الكلام في ثوبه الجديد. إشكال مطروح أنا ما طرحته ابتداء مضافا لذلك. هذا الإشكال لأن إسماعيل ابن جابر ليس من مهارة علم الهندسة حتى يحسب بهذه الطريقة. أنت افترض أن الراوي افترض أن السائل يريد هو أن يطبق مو دائما إلا أن ينقل. هو أيضا يريد أن يعرف الحكم. حينئذ هذه الرواية بهاللغة ما تفيد إذا ما كان من مهارة علم الهندسة. ما يقدر يطبقها إلا إذا كان عنده في بئر خارجي بهالطريقة مدور وقطره كذا وعمقه كذا. إذا نرجع للأشكال الأوانية يعني بذاك العصر. نعم. مرفعة أسطوانية. دائرية أغلب أسطوانية. ماكم يعني يرجح هذا إنه الإمام يقصد الدائرة الشكل الدائرة. يرجح. بس أكو احتمالات أخرى ما ينفع. يرجح شنو يرجح؟ يعني يرجح أكو. هذا الوجود الخارجي للأواني لا يعني أنه تنصرف الرواية إلى تلك الأواني. مو معلوم. ما ندري. الرواية الثانية. خلينا نقرأ الرواية الثانية. رواية إسماعيل ابن جابر الثانية في الوسائل الجزء الأول صفحة 159 الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث السابع. قال وعن محمد بن يحيى يعني محمد بن يعقوب. رواية رقم 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل. رواية رقم 7 وعن محمد بن يحيى يعني محمد بن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد. أحمد ابن محمد قلنا إذا ورد هكذا بشكل مطلق هو إما الأشعري وإما البرقي وإما البزنطي، لكنه هنا في هذه الرواية المقصود به الأشعري بقرينة روايته عن البرقي. عن البرقي، البرقي هنا المقصود به محمد بن خالد يعني البرق الأب وليس البرق الإبن. عن ابن سنان. ابن سنان هنا المشكلة. من هو ابن سنان؟ هل هو عبد الله بن سنان الثقة أم هو محمد بن سنان المختلف فيه؟ عن إسماعيل بن جابر مر الكلام فيه. قال قل سألت أبا عبد الله. الكلام في السند من جهة ابن سنان. هذه الرواية نقلت في الكافي عن ابن سنان كما قرأنا، لكنها نقلت في موضع من التهذيب عن عبد الله بن سنان وكذا في الاستبصار عن عبد الله بن سنان، وفي موضع آخر من التهذيب عن محمد ابن سنان. شوفوا في ذيل الرواية ماذا قال الشيخ الحر. ورواه الشيخ عن محمد ابن محمد ابن النعمان عن أحمد ابن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر. هذا وين؟ في التهذيب، في التهذيب. وكذلك في الاستبصار لم يذكر الشيخ الحر الرواية المنقولة في الاستبصار. قال ورواه أيضا عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر. يعني نقل الرواية في التهذيب في موضع آخر من التهذيب عن محمد بن سنان، يعني في موضع عن عبد الله بن سنان، في موضع عن محمد بن سنان، وفي الاستبصار عن عبد الله بن سنان. وقال في جامع حديث الشيعة في الجزء الثاني صفحة 25 الحديث 1187، راجعت في هذه مكتبة أهل البيت، التسلسل يختلف وأرقام الحديث تختلف وما أعرف وين الخلل، مو في الكتاب، فما ينفع مراجعة المكتبة في الأجهزة، لابد من مراجعة الكتاب. الحديث 1187 التسلسل العام هذا الحديث. قال تهذيب أخبرني به الشيخ أيده الله شيخ المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى. شوفوا هنا وقف جامع أحاديث الشيعة، عن محمد بن أحمد بن يحيى. استبصار أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. هذا بعد أحمد بن محمد ترجع إلى الخط، إلى الطريقين، إلى في التهذيب والاستبصار. عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر. يعني في موضع من التهذيب عن عبد الله بن سنان، في موضع في الاستبصار عن عبد الله بن سنان. ثم جاء بالطريق الآخر في التهذيب، قال تهذيب أخبرني الشيخ أيده الله أي الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر. وقال في الكافي محمد بن يحيى، نقل نفس الطريق الذي نقله الشيخ الحر الذي قرأته الآن، محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر. إذن اختصارا في الكافي لم يصرح هل هو عبد الله أم هو محمد، قال عن ابن سنان. في التهذيب موضع من التهذيب، والاستبصار عن عبد الله بن سنان، في موضع آخر من التهذيب عن محمد ابن سنان. وعليه فالرواية مرددة النقل عن محمد ابن سنان أو عن عبد الله ابن سنان، فقيل أنه يسقط الاعتبار لهذا السند، يعني يسقط السند عن الاعتبار لعدم إحراز أن الراوي هو عبد الله بن سنان الثقة أم هو محمد بن سنان المختلف في توثيقه وتضعيفه. ورد السيد الخوئي رحمة الله عليه بردين، نذكر الرد الأول لأنه مختصر ونؤجل الرد الثاني. الرد الأول أنه لا مشكلة في سند الرواية حتى لو كان الراوي محمد بن سنان. لماذا؟ قال لأنه لم يقم دليل على ضعفه، إذ وثقه الشيخ المفيد، ويقصد في الإرشاد، وجماعة، وما يتراءى من القدح في حقه فليس قدحا مضرا بوثاقته، ولعله مستند إلى إفشائه لبعض أسرارهم عليهم السلام. وهذا الرد موجود في التنقيح في الجزء الثاني صفحة 164، لكنه في المعجم عدل عن ذلك وقال لولا أن ابن عقدة والنجاشي والشيخ والشيخ المفيد، هنا نقل توثيقا عن الشيخ المفيد ويقصد في الإرشاد، وهناك نقل تضعيفا عن الشيخ المفيد ويقصد في الرسالة العددية. الشيخ المفيد نفسه في الإرشاد يوثق وفي الرسالة العددية يضعف. وابن الغضائري لولا أن ابن عقدة والنجاشي والشيخ والشيخ المفيد وابن الغضائري ضعفوه وأن الفضل بن شاذان عده من الكذابين لتعين العمل برواياته، ولكن تضعيف هؤلاء يسدنا عن الاعتماد عليه والعمل برواياته. هذا الرد الأول للسيد الخوئي، تراجع عنه في المعجم، هذا المصدر في المعجم الجزء 17 صفحة 169 في ترجمة محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري، أكو شخص آخر اسمه محمد بن سنان، أكو عبد الله بن سنان غير هذا، برقم الترجمة 10938. الرد الآخر فيه كلام طويل ذيل سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.